لكن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألفت الجنة للمتقين غير بعيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بثنا من نور. نحن أعلم بما يقولون تعرف في وجوههم صدق الله العظيم.